الليل وعارف ان الكتير عليك زي الفلاح اللي بيزرع لكن النبع عليك بعمل قليل وعارف ان الكتير عليك زي الفلاح اللي بيزرع لكن النبع عليك كمل في الليل مشواري ماهي شمسك طلع فيا الشمس غابت وانا ماشي وضحكوا الناس عليا راح اكمل في الليل مشواري ماهي شمسك طلع فيا انا مطمن يا ناس الليل في اخره واذا كنت في ايد ابا حنين كل الازمات يمر وانا مطمن انا مطمن يا ناس الليل في اخره واذا كنت في لكن انا غلبت لك